بسم الله الرحمن الرحيم. صوت للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذه المجموعة المتميزة قصص الأنبياء لفضيلة الشيخ مسعد أنور. الشريط العاشر، لوط عليه السلام. ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع نبي كريم، لقاؤنا مع نبي كريم. هذا النبي هو ابن أخ لنبي رسول كريم، وأولاد عمه نبيين كريمين. فمن هو يا ترى هذا النبي؟ أكرر، هو ابن أخ لنبي كريم وأولاد عمه نبيين كريمين، أحدهما جد العرب والآخر جد جميع أنبياء بني إسرائيل. فمن هو يا ترى؟ خرج هذا النبي الكريم مع عمه أبي الأنبياء من أرض العراق إلى أرض الشام، وفي أرض الشام أرسله عمه صلى الله عليه إلى قرية من قرى الشام اسمها سدوم، وكانت هذه القرية تفعل فاحشة ما سبقهم إليها أحد من العالمين، وكانت عاقبة سدوم وخيمة، ونهاية سدوم مرعبة وفظيعة. فمن هذا النبي؟ مين؟ سيدنا لوط عليه السلام. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع نبي الله لوط عليه السلام. ولوط لا نسمع قصته كثيرا في المتاجر. لوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وكان لوط عليه السلام من النفر القليل الذين آمنوا بخليل الرحمن بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام في العراق. وخرج لوط مع نبي الله إبراهيم من العراق إلى الشام بعدما أنقذه الله عز وجل من نار النمرود، وقال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال الله عز وجل: فآمن له لوط، آمن لإبراهيم، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال عز وجل ونجيناه ولوطا، ونجيناه يعني سيدنا إبراهيم ولوطا، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إيه الأرض اللي ربنا بارك فيها للعالمين؟ أرض الشام، أرض الشام عموما وعلى وجه الخصوص أرض فلسطين، الأرض التي بارك الله فيه وعليه ومن حولها أرض الشام لا سيما أرض فلسطين. أولم يقل ربنا في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. وهنا في سورة الأنبياء يقول ربنا عز وجل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أرض الشام، أرض المحشر والمنشر، أرض فلسطين، اللهم حرر أرض فلسطين، اللهم آمين. ذهب لوط عليه السلام مع عمه إبراهيم عليهما السلام إلى أرض الشام واستقر فيها زمنا، ثم أوحى الله إلى لوط وأمره أن ينطلق إلى قرية سدوم يدعوهم إلى الله. سدوم في العصر الحديث في أي دولة؟ في الأردن، في الأردن، في الأردن. طيب، ذهب لوط إلى قرية سدوم، ولا علاقة للأردنيين الآن بهذه الفاحشة المنكرة التي كان يعملها قوم لوط، إنما مسلمون ورثوا هذه الأرض. صلى على رسول الله. نتكلم عن التاريخ زي ما احنا لناش علاقة بالفراعنة اللي عبدوا الأصنام وعبدوا بعضهم. أي نعم، ذهب لوط بأمر الله عز وجل إلى قرية سدوم وهي قرية من قرى الشام يدعوهم إلى التوحيد، إلى عبادة الله عز وجل وحده. الله بعث في كل أمة رسولا، وكل رسول أمر من أرسل إليهم فقال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. كل نبي ففي الغاية الأساسية لبعثته دعوة الناس إلى التوحيد، تخريج الناس من ظلمات الشرك ومن دياجير الكفر إلى نور الإيمان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. دعاهم إلى التوحيد، أمرهم بالمعروف، نهاهم عن المنكر، فهذا يزكيهم بالخلق الجميل وبالفعل النبيل. لكن صادفت دعوته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. تخيل ولا واحد من قرية سدوم آمن بسيدنا لوط، ولا واحد، ما خرجش حتى بواحد. سبحان الله العظيم، كانت قرية سدوم من أفجر القرى، وكان أهلها من أكثر الناس، ومن أرضاهم سيرة، ومن أقبتهم سريرة، يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر، ويلهون بالحمام، ويصفرون بالأصابيع، ويضرقون يضرقون في مجالسهم، ولا يفتحون من بعضهم، بل ويأتون الذكران دون النساء. ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم، وهي إتيان الذكران من العالمين، وكانوا يأتون الذكران في مجالسهم ولا يفتحون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، قمة الإجرام. هكذا يفعلون هذا العمل في مجالسهم. فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، دعاهم لوط إلى الحق وأسمعهم من معسول كلماته، وتفنن في أساليب الدعوة، السلوك، الكلمة الطيبة، التحنن، في الأفعال العظيمة، وصادفت دعوته كما قلت آنفا أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، لبث فيهم زمانا ومد لهم حبال الصبر، والنتيجة لم يؤمن به ولا إنسان واحد من قرية سدوم. النتيجة لما ضاقوا به ذرعا، لأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، جاء يزكي الأخلاق ينهاهم عن الفحشاء، يأمرهم بالطهر، النتيجة قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الملك، شفت جريمة سيدنا لوط؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم، نفي، إيه الجريمة؟ إنهم أناس يتطهرون. هيقعد يكلمنا عن الشرف وعن العرض وعن الطهر، عشان يشوفوا الكلام ده. صارت جريمة لوط أنه يتطهر ويأمر بالتطهر، يأمر بالخلق الجميل، هذه جريمته. جعلوا غاية المدح ذما يستحق بسببه الفرد العقوبة. سبحان الله، سبحان الله. الآن برضو فلان ده بيتريع عليه، ليه؟ أصل أصلح لحيته زي النبي، بقى مدخل، نعمل تمثيليات نتريع عليه ونعمل نكت وأفلام. فلانا نشجعها ترياقة، ليه؟ صار ماشية زي العفريتة، لابسة خيمة. صار المدح الذي يمدح الإنسان بسبب فعله من الله ذنب من الأغبياء الحمقى. غباوة، إنهم قوم من الشواذ عديد الشهوات، نزلوا إلى درجة تحت منزلة البهائم والحمير. فإن الحيوان البهيم لا يأتي الذكران، بل يأتي أنثى، وفي المحل الذي هداه الله إليه. مش كده؟ عمرك شفت حيوان ذكر يركب ذكر؟ ده قوم لوط تحت البهائم، الحيوانات لا تفعل هذا. ما رأينا حيوان يقضي وطره في ذكر من نوعه، لا، لا يأتي إلا أنثى، وفي المحل الذي هداه إليه الله. سبحان الله العظيم. إليك التفاصيل. دعاهم لوط إلى التوحيد، نهاهم عن الفاحشة التي اختلطوا بها، فقال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. يا أخي تأتون الذكران من العالمين وتترك لك الأنثى التي خلقها الله سكن لك وحصن لك وجعلك سكن لها وحصن لها. أولم يقل ربنا نساؤكم حرث لكم؟ أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. خوفهم بعذاب الله، هددهم بعذاب الله، وعدهم برحمة الله إن أطاعوا بسعادة الدارين لو أجابوا، فردوا عليه بمنتهى البجاحة: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. تخوفنا بعذاب الله، ائتنا به، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. لم يؤثر فيهم وعده، ولم يخوفهم وعيده، ولم يؤمن من سدود أي إنسان بسيدنا لوط، حتى زوجته كانت كافرة، بل وكانت عينا لقومها عليه، ولهذا أهلكها الله عز وجل. قال ربنا عز وجل في أواخر سورة التحريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا أنت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فخانتاهما، قال بعض اهل العلم كانت زوجة نوح اسمها والهة، وزوجة لوط اسمها والغة، والعلم لله. او زوجة نوح كانت كفرة وزوجة لوط كانت كفرة، ربنا قال بنص قرآنه: فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار، ادخلا النار مع الداخلين. سؤال: يعني ايه فخانتاهما؟ يعني زوجة نوح وقعت في الزنا عليه السلام، زوجة لوط كانت بغي عليه السلام، القرآن قال فايه فخانتاهما كانوا زنا؟ لا، خيانة معتقد. الخيانة العظمى ايه؟ انك تخون ربنا. مش ربنا قال في القرآن: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم؟ في خيانة ربنا. مين اللي خان ربنا ده؟ مين؟ الذي جعل لله ندا والله الذي خلقه. بتفهم يعني؟ ان ربنا يبقى خلقك من عدم واسبغ عليك وافر النعم وكفرك من صغر وقواك من ضعف واغناك من فقر وكثرك من قله واعزك من ذله وكل نعمه من، ثم تذهب تسال غيره وتنيب الى غيره وتستعين بغيره، دي خيانه عظمى. فزوجة لوط تتخين الخيانة العظمى، كفرة كفرة. قالت ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط، مش امرأة نبي تبني ابدا حتى لو كفرة، مش كرامة لها، انما كرامة لمين؟ للنبي. مش زوجة نبي تبني ابدا. في بعض الاغبياء عندنا قال زوجة نوح عليه السلام زانية، تقول له ايه الدليل؟ ولا صوت التحريف: امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالح من عبادنا صالحين فخانتاهما. قلوا ايه كمان؟ ولا سيدنا نوح لما نجا على ابنه وقال له: يا رب انت وعدتني تنجي اهلي وان ابني من اهلي، قالوا ايه؟ انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح او عمل غير صالح. قراءتين صحيحتين. ربنا قال لسيدنا نوح ده مش من اهلك، وقال في سورة التحريم عن زوجة نوح انها خيلة، يبقى زنت والولد ده ابن حرام. يا ولد يا ولد يا مفسر يا بطار انت، لا، الخيانة دي خيانة معتقد. وإنه ليس من أهلك يعني كافر برضه، لأن أعلى رابطة بين الناس رابطة في الرابطة في العقيدة وأخوة في الإيمان. قال ربنا عز وجل فأصبحتم بنعمته إخوانا. ذلك كان بيقول بلال منا أهل البيت، من تقريبه أخوة الإيمان أخوة العقيدة. أي نعم، لم يؤمن بلوط عليه السلام ولا واحد من أهله ولا واحد من قومه، حتى زوجته كانت كافرة لم يؤمنوا به، وكانوا بالإضافة إلى فاحشتهم التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين يأتون في ناديهم المنكر كما قلت يتضارفون أمام بعضهم بلا حياة، يجلسون وقد فكوا الإزار بعذر المايوهات، يعني يفكون الإزار، إزار يعني الجزء السفلي، يعني يقعد كده بالخرقة تستر الكبل والقدر، ده جماعة المصايب اللي عندنا النهاردة. أيوة تمام، يفكون الإزار ويسبلونه ويصفرون للأصابع وينهون بالحمام ويقطعون الطريق. في ناس كتير أوي تعمل بأعمال قوم لوط بكلها أو ببعضها إلى الآن، هي فاكر قصة سدوم انتهت، أبدا، سدوم قصة لم تنتهي بعد. أي نعم، النتيجة دعاهم إلى الله لم يستجيبوا ولم يؤمن به واحد. ما أحرار يا أخي، نأتي الذكران، ما أحرار، حرية. حرية، هو النهاردة أمريكا وأوروبا ما اللي وقف فيها، مش عايز أقول اللي وقف، ما عمل قوم لوط فيها على أشده. ده النهاردة رئيس أمريكا بينجح بأصوات الشواذ، مش كده؟ بأصوات انتخاب الجبار، يرفع ويخفض، شواذ. مش كانوا عايزين يعملوا الكلام ده عندنا هنا من خلال مؤتمر السكان؟ قالوا بنخلفوا كتير، وانتم فقرانين وعدمانين وغلابة. الحل نوجد اشكال جديدة للعلاقة الجنسية، ازاي راجل يتجوز راجل، ست يتجوز ست، ده جواز جديد تقضي فيه الوطن وما تخلف. بس كان مين بقى جاد الحق الله يرحمه الشيخ الازهر اسد وصف لهم في المرصاد وخيب الله امالهم، مش هقول كل امالهم لان في اشياء عدت، والله عز وجل ان يمسكنا بسنه نبيه محمد. دعاهم لوط وخوفهم من عذاب الله فقالوا ببجاحه وتحدي ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. عندها غار الله عز وجل لغيره عبده لوط، وربنا غيور. النبي قال ان الله يغار، وغضب الله عز وجل لغضب عبده لوط، وارسل ملائكه من اجل ان تاتي بالثمار على قوم لوط. الملائكه القران ما افصحش هم مين، لكن مفسرون قالوا كان على راسهم جبريل عليه السلام، جبريل وميكائيل وإسرافيل. على أي حال بلا خلاف أن هؤلاء الملائكة كان على رأسهم جبريل عليه السلام. الملائكة قبل أن تذهب إلى سدوم مرت على خليل الرحمن سيدنا إبراهيم. الملائكة جاية بالحياة وبالموت، بشرت سارة بالولد فسكت وجهه وقالت عجوز عقيم، كده حياة ليك نفس حياه، امرأة عقيمة وزوجها فوق 90 سنة هتخلف، وجايبة معاها الموت في قرية سدوم. سبحان الملك، مروا على سيدنا إبراهيم وانتوا عارفين القصة، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين وبآيات بعجل إيه حنيف يعني نسوي، وده يدللك يدلل على كرم سيدنا إبراهيم كريم جدا. ثلاثة ضيوف قولوا فراغ، فراغ يعني ايه؟ الفاء تعقيبية يعني بسرعة، وراغ الرواغان يعني الحركة السريعة في تخفي، مش عايز يحس الضيف انه بيعمل له أكل عشان ما يخرجوش بسرعة. فراغ فجاء، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين بسرعة، فراغ فجاء، فراغ كأن الأكل جاء اصل لما تجيب عجل وتذبحه وتسلخه وتشويه عايزك 5-6 ساعات، ده عجل. لا، ده هو الاكل عنده جاهز على طول، لان من اكرم الناس بعد سيدنا محمد سيدنا ايه ابراهيم، اسمه ابو الضيفان. اسمه ايه؟ ابو الضيفان. ما كانش ياكل لوحده ابدا، ترى الضيوف جاهز، مجهز اكل على طول في اي وقت الصبح تلاقي الاكل. ومش اي اكل، ده لحمه مشويه كباب. يعني عارف الكباب يا ابني؟ كباب. صلى على رسول الله. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. الآية الثانية حنيز يعني مشوي. يبقى انا وعيد اثنين، مش جايب فخروف عنده انيميا، ها، وبعدين مشوي، وبعدين مين اللي جاهز الاكل؟ زوجته اللي عندها كم سنة يا حاج؟ 90 سنة. يبقى 90 ان شاء الله كانت زوجة تشرب، كانت زوجة تشرب، يبقى جوزها يعزم الناس كده بقلب جامد خفيفة كده وبتعمل أكل بسرعة وأكل حلو، ها؟ وهذا مما يدخل السرور على نفس الزوج كده ولا إيه؟ صلى على رسول الله. المهم، وبعدين قربه إليهم، ما بياكلوش، ألا تأكلون؟ تمين؟ احنا بناكلش. قلتم احنا ملائكه. قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين. سيدنا ابراهيم اواه وحليم ويعني يقصر رحمه، أخذ يعني يتحنن إلى الملائكة ويجادل في الملائكة. طب يا أخوانا لعلهم يتوبوا، طب يا أخوانا اديهم فرصة، فيكسبوهم المرة دي. طيب طيب. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى إنه هيخلف، يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا. ملك ايه تسقط؟ خلاص تتكلم في ايه؟ قتل الامر. يا ابراهيم اعرض عن هذا، انه قد جاء امر ربك، وانهم اتيهم عذاب غير مردود. قال المفسرون لما فصلت الملائكه من عند ابراهيم عليه السلام وانطلقوا الى قريه سدوم، دخلوها في صور شبان حسان، 3 شباب كأجمل ما رأت عينك من الشباب، في قمة الجمال والروعة، كل واحد منهم مليح الخلقة، جميل الصورة، قسيم حلو. وبعدين طب ليه دخلوا في صور شباب حسان؟ عشان قوم لوط تروح يأتون الرجال، فهذا اختبارا من الله تعالى لقوم لوط ولإقامة الحجة على قوم لوط. قال السدي ولما بلغوا نهر سدوم لقوا ابنة لوط تستقي الماء لأهلها، بنت سيدنا لوط بتملي الجرة، تملأ الجرة لأهلها. فقالوا يا جارية هل من منزل؟ احنا أغراب، احنا أنا عابر سبيل، في حد يضيفنا عنده؟ هل من منزل؟ قالت مكانكم لا تدخلوا القرية حتى آتيكم. وانطلقت إلى أبيها. قالت يا أبي أغراب يسألون عن من يضيفكم، أخاف أن يفعل فيهم قومنا ما فعل، نخاف أن نفضح فيهم. فاستضافهم عنده ولم يعلم بذلك أحد، وقد كان قومه نهوه ان يضيف رجلا عنده، اي غريب اوعى تضيفه عنده، انت بتاع الشرف احنا مش عندنا الكلام ده. طيب ما حدش عرف ابدا انه ضيف هؤلاء الثلاثه عنده الا اهله وفيهم زوجاته الكافره، وكانت عينا لقومها عليه. فانطلقت المجرمه إلى قومها وقالت إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط. يعني في ذبل. فجاءه قومه يهرعون إليه، وما هي إلا لحظات حتى أصبح هؤلاء الشهوانيون على باب بيت لوط يدقون الباب بجدة: يا لوط افتح لنا. يريدون أن يفضحوه في ضيوفه وهو يأبى. أرادوا أن يقتحموا عليه الدار وهو يدافعهم والباب مغلق، وأخذ يعظهم قال: يا قومي، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. اوعى تفتكر انه كان بيعرض بناته عليهم، يعني لهم خذوا بناتهم يلا مكان الرجال. لا، ولا عرض زواج شرعي. سيدنا لوط نبي في هذه القرية، والنبي في هذه القرية بمثابة الوالد لكل بناته. لكن اهل العلم قالوا النبي محمد كان محرم لجميع نساء الأمة، يعني الحافظ ابن حجر قال هذا، وعشرات من اهل العلم قالوا هذا، وان كانت مسألة فيها خلاف. الله، اولم يقل ربنا عز وجل: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم، كده ولا ايه؟ صلى على رسول الله. هو يقول هؤلاء بناتي مش قصده على البنتين اللي خلفهم بس، ده قصده على مين؟ كل بنات القرية. عندكم نساء بالزواج الشرع يرشدهم الى اتيان النساء، وجميع نساء القرية يعتبروا بناته شرعا، لان النبي للأمة بمنزلة الوالد الشفيق. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. قال: اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. حتى ربنا ما ابحش للرجل انه ينفق ماء الحياة الا مع الزوجة او الامة التي يملكها بيمينه. قال: الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. استمناء العادة السيئة. يأتي رجل امرأة تصحق امرأة، كل ذل معتدون. سيدنا لوط كلامه واضح: وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد. ما تفهموش سيدنا لوط يقول لهم: انتوا اغبياء، تتركون المحل الطاهر وتأتون مكان النجوى القدر الخبيث، أليس فيكم رجل رشيد؟ مع الأسف مجموعة أغبياء أضل من الحمير. ماذا قالوا له؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. انت عارف نقول دول اهل تنس، اهل القدر، ناس اخلاقها في الطين منحطه. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. وعندها شعر لوط بالخوف منهم ان يفضحوه في قومه، فقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. طلب من الله أن لو كانت له قوة ينتقم منهم، أو يجد منع من عشيرة أو قوم يمنعوهم. وعندها جاء الفرج من الله صلى الله عليه وسلم: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. عندها قالت له الملائكة: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. مين؟ نحن الملائكة. ركن شديد جعلك الله تأوي إليه، إنا رسل ربك إن لن يصلوا إليك. قال أهل العلم ثم أجاف جبريل الباب فتح جبريل الباب فتحه خلاص بقى نطق في الجوار اوعى وخرج لهم فطمس أعينهم بطرف ريشة من جناحه خرصهم كده بطرف ريشة من جناح وشدنا جبريل له كم جناح 600 جناح الجناح الواحد ما بين المشرق والمغرب مشرق ومغرب طرف ريشة كده طمس الأعين يعني فقع العيون عماهم ألع العيون فأصبحوا عميان يصرخون ويتحدثون ويتوعدون لوط الويل لك يا لوط سنفعل ونفعل قال ربنا ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب عذاب ايه عذاب ايه مستقر مستعد عذاب مستعد سورة القمر الملائكة أمرت لوط بعد أن طمس جبريل أعين قوم لوط بأمرين اخرج أنت وأهلك ليلا اخرج قبل ما يطلع الصبح ليه ما وقف إن موعدهم الصبح أليس الصبح بإيه بقريب اخرج دلوقتي يلا تفضل اخرج من قرية سدوم وأهلك مين أهله بقى مراته ونخلف بنتين بس هم دول بس الأمر الثاني وانت ماشي لا تلتفت اللي هيلتفت هياخد العذاب وعشان تبقى عارف بقى مراتك الورقة الشرانية دي هتلتفت وهتتعجل بس تخرج بيهم الأول أي نعم فخرج بهم ليلا وكان لوط عليه السلام في آخرهم فتساق في ورا وبعدين إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وقالوا ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك هتلتفت وهتموت فلما خرجوا جاء العذاب إيه اللي حصل اسمع الآية فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة يعني معلمة حجارة منضوبة يعني متتابعة زي المطر منضود يعني ايه ورا بعضه متتابعة مسومة يعني معلمة كل واحد اسمه مكتوب على الحجر اللي هيعدله وقال بعضهم بل مسومة يعني معلمة إذ أنها من غير حجارة الأرض حجارة مثل حجارة الدنيا على أي حال قالوا اخرج فلما جاء أمرنا وجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضوب مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد جبريل مع تنفذ الصبح وإشراقة الفجر الوليد خرج ورفع قرى لوط على طرف جناحه 7 قرى رفعها الى ان وصل بهم الى السماء الدنيا حتى ان ملائكة السماء الدنيا سمعوا صياح ديكة قرى لوط ونباح كلاب قرى لوط ثم قلب القرى وجعلنا عليها ايه نجدوا بالمخلوق اصل هم كانوا عايشين بالمخلوق والجزاء من جنس العمل مقلوبين ونزل في القرى على الارض عجنت بس كده لا وبعدين السماء تمطر حجارة بس فين دي مصنوعة بالجيل عارف سجيل الحجارة اللي برضو ربنا بعت منها كده نفح الأبرهة برضو وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل قالوا سجيل صلبة ومحترقة جمر وإيه أصلب من الحديد وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، أمطره بحجارة شديدة مكتوب على كل منها اسم صاحبها التي يعجن ويدق بها، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ولما سمعت امرأة لوط بعذاب أهلها ويمشي سمع الصواخ وسمع وشايف الغبار لفت، والملائكة قالوا سيدنا لوط ايه؟ ولا تلتفت. التفتت فوصلها حجر فألتقها بالأرض، ثم قال ربنا وما هي من الظالمين ببعيد. يعني ايه؟ يعني هذه العقوبة قائمة ومدخرة عند الله لمن فعل فعل قوم لوط، وما هي من الظالمين ببعيد. الى هنا انتهت قصة لوط. خلاص. طب روح راح للشام لسيدنا ابراهيم تاني؟ ولا اكيد. طيب ماشي ازاي؟ طب كمل بيت عمره ازاي؟ الله اعلم. مفيش بعد كده كلام لا في القرآن ولا في السنة عن قصة سيدنا لوط. خلاص. اهم حاجة في حياته ذكرت. جماعة اهل الكتاب يكتبوا على سيدنا لوط كتبة في قمة القذارة، ولك لوط لما خرج صعد الى جبل اسمه صوغر ولا صوعر، سفر التكوين العهد القديم، ده كلام الجماعة اليهود ده. يقول لك كان هو بناته بس بنتين، فقالت البنت الكبرى للصغرى ان ابانا شيخا كبيرا وان الرجال قد عدموا. الرجال عدموا خلاص، ما عادش في رجاله غير ابونا. وبعدين قالت هل امي نسقي ابانا خمرا ونضاجعه. ما اصل عندهم الانبياء يشربوا خمره برضه، يشربوا كل حاجه، فشرب خمره وضاجع الكبرى، ثاني يوم شرب خمره وضاجع الصغرى. بعد نبي بعد سيدنا لوط زاني، كيف تكوين الكلام ده تقرؤوه في العهد القديم، زاني وشبرجي ويزيد بناته. لا يا حبيبي، احنا عندنا في القرآن اخرجوا قريتكم انهم اناس يتطهرون، وفي كتاب كرم الله به الرسل والانبياء زي القرآن الكريم. ماشي. احنا والله اولى بجميع الانبياء ممن يتمسحون فيهم، مش كده ولا ايه؟ مش النبي قال انا اولى بموسى بن عمران من هؤلاء اليهود؟ احنا اولى بجميع الانبياء، واحنا جميع الانبياء منا ونحن منهم، لانهم جميعا كانوا على الاسلام. ان الدين عند الله ايه؟ الاسلام. الفوائد ايه؟ اهم فائده الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ازاي؟ اسمع. قوم لوط لما عميت بصيرتهم اعمى جبريل ابصارهم، لما عميت بصيرتهم اعمى جبريل ابصارهم، قال فطمطنا اعينهم، ولما قلبوا الفطره قلب الله قراهم، فقال فجعلنا عاليها سافلها، ولما وضعوا ماء الحياه في غير موضعه الذي خلقه له الله وجعلوه هدرا اهلكهم الله بمطر الجحيم، قال وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. امطرهم بحجاره ملوثه كنفوسهم الملوثه، قال وامطرنا عليهم حجاره من سجيل، وجعل الله مكان قريه سدوم بحيره منتنه عتنه لا يوجد فيها اي كائن حي. اللي هي ايه؟ البحر الميت، في السمك هناك ده مكان القريه، ماء منتن زي ما كانوا غاويين نسانا. والجزاء من جنس العمل. الفائدة الثانية ان اطلاق العنان للشهوات يأتي بالدمار على الناس. انت بني ادم يا اخي، الله اعطاك روح انت انت عبارة عن قبض التراب ونفخة روح، روح وشهوات وعقل. لو استمتعت بالطيب من هذه الشهوات وفي المجال الذي امرك الله فيه ان تستمتع فعدت في الدنيا والآخرة. لو عقلت يعني حبست شهواتك بعقلك، مش تحبس شهواتك عن تراث ما عندناش رهبانية، استمتع بس بالحلال الطيب. هو يا اخوانا الحلال اكثر ولا الحرام اكثر؟ ما تجاوبوش. الحلال اكثر. الحرام يتعد 1، 2، 3، 4، 10، 20، 1000. معنى ان ربنا يعد لك الحرام والنبي يقول لك الحرام كذا وكذا وكذا، يعني كل شيء غير دول ايه؟ حلال. ولذلك العلماء يقولون الاصل في امور الدنيا الاباحه الحلال ما لم ياتي نص بالتحريم. اذا انا عايزك تكبح جماح شهواتك ولا تستمتع بها الا في الحلال الطيب. حتى في الحلال اعتدل يا اخي. ربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الحلال مش مسرف في اي حاجه، ما تبقاش مسرف. ده في العبادة لما ثلاثة قالوا للنبي انا مش هتجوز هخطفي حتى لا اتزوج، والتاني قال انا هصوم كل يوم، والتالت قال انا هصوم الليل كل يوم. النبي نهاهم حتى في الطاعة، قال انا اخشاكم واتقاكم لله ولكني اصوم وافطر وانام واقوم واتزوج النساء. هذه سنتي، من رغب عن سنتي فليس. احنا امة وسط، امة معتدلة، لا عبيد دنيا ولا بيعين دنيا. لا، نحن نسخر الدنيا من اجل ايه؟ طاعة الله ومن اجل ان نربح الاخرة. من باع في الاخرة بالدنيا ابدا ابدا يبقى الاعتدال الشهوات. العالم النهاردة خلاص اطلق العنان للشهوات. شهوات انا بقول لك الانتخابات الامريكية الماضية واللي قبلها واللي جاية واللي جاية اللي بعد اللي جاية، الشواذ اللي بينجحوا رؤساء امريكا بيسقطوه. الشواذ النهارده في انجلترا في قانون بيبيح للراجل يتجوز راجل، وصوا عليه خلاص، راجل ياتي رجل بالقانون. وبنسمع حاجات غريبه قوي، يعني مره بشوف كده في الجرايد لعيب كوره مشهور قوي قوي من فتره وعنده بتاع مخدرات وثني الخير وبعض، قالوا فرح اللعيب العالمي مش عارف ايه، فلقيته متصور هو وعروسته ومعاه عيلين. ايه ده؟ قال ولاده ده لسه فرح النهارده. لا، ما هو بيتعرف عليها 5 6 سنين ويعمل كل حاجه ويختبر احياء، وبعد ما يخلف منها 5 لو اقتنع يتجوز. دول مش بنادمين، مش عايزين بقى مارادونا ولا مكرونه طلع رسول الله. اي عندهم كم سنه؟ 17 سنه. شوف يدرس اخلاقها 17 سنه طلع رسول الله. دول بني ادمين، دول بني ادمين. رجل يأتي رجل بالقانون، لعيب التنس عالمية برضه كانت متجوزة واحدة وعادي بدي زوجتي يعني، مش عارف تقول زوجتي ولا تقول جوزي ولا تقول مش عارف، عادي مساحقة ولواط. سبحان الله العظيم. وورا البلاوي دي كلها مين؟ اليهود. اليهود مع الأسف كانوا بيدرسوا لنا واحنا في ثانوي نظرية فرويد كده ولا داروين. فرويد، فرويد ده عالم النفس اليهودي، راجل عبيد الشهوات. يقول لك الاصل كل حاجه في الكون اللذه الجنسيه، ولك حتى رضاع الولد من امه عمليه جنسيه. كل حركه وسكنه في الكون اصلها من هذا المجنون. اليهود اللي افسدوا على العالم اخلاقهم، افسدوا اخلاق الناس، جعلوا الناس والاعلام العالمي في ايدين النهارده اليهود. ما فيش اعلان بيجي ما فيش واحده حلوه وعريانه. اليهود أتجوا أخلاق الناس وشغلوا الناس بتوجه الأمور، الكورة والسينة والمسرح والمزيكا والهيافة من أجل أن يسودوا على جميع الأمم. سبحان الله العظيم. يبقى ما نطلقش العنان للشهوات. في فايدة تنسى فايدة فوتها أبدا، بزعل أوي أما ألاقي بعض الناس الطيبين يقول لك فلان لوطي، هذا لوطي. إيه لوطي؟ يأتي الرجال يبقى لوطي. خلاص انت بتنسبه لسيدنا لوط، هو ده بيعمل بعمل ايه؟ قوم لوط. خلي عندك ادب. هو عدو لوط. يبقى انت نسبته لسيدنا لوط وهو بريء. انت تقول ايه؟ بيعمل بعمل قوم لوط. طب طيب يا جماعه. طب ان يتحكم بقى بيعمل عمل قوم لوط. حكمه بشريعه ربنا ايه؟ روى احمد وبعض اهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه وعن جميع الصحابه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الاثنين يتقتلوا مشان اللي قتلوا مولانا ده ولي الامر المفروض بشرع ربنا يتقتلوا يتقتلوا. طب افرض المفعول دي مغتصب عيل صغير قتلوه واحد مغتصب يبقى لا حرج لا اثم عليه ولا يقتل. احنا كلامنا على مين؟ المطاوع ماشي. الفاعل يقتل حتى لو كان عيل عنده 15 سنه مش بلغ مبلغ الرجال حتى لو مش متجوز يقتل. قال احمد بن حنبل والشافعي يرجم كما يرجم الزاني المحصن. شكل عبره كتفه الضعف حطه بالحجاره يترجمه. قال ابو حنيفه بل يلقى من شاهق يترين من قمة جبل او من اعلى عمارة في القرية يترين من فوق يتكتب ويترين من فوق ويطبع بالحجارة. يعني واحد هو يرميه وناس بتسميه تحت يعجله. يعني قالوا يتكتب في الاخر. وبعد سيدنا ابو بكر سيدنا خالد ضبط راجل يطعن فيه ويعمل فيه في عمل قوم لوط. فبعث سيدنا ابو بكر اعمل فيه ايه؟ فقال ابو بكر انها جريمة فعلتها امة لم تسبقها إليها أمة في العالمين أرى أن تحرقوا فأحرقوه. يعني كل الأئمة اتفقوا على أن من يعمل بعمل قوم لوط يقتل بس اختلفوا الطريقة ايه؟ في طريقة القتل. وكل نوع في أبشع طريقة للقتل عشان ينزجر غيره علشان ينزجر غيره. صلوا على رسول الله. فإذا كمان طب ده اللي يأتي رجل في دبره واحنا عرفنا دي مجرم وموجود في اللي عايز يقوله. طب ما حكم من أتى امرأته في دبرها؟ ها ده كده صح ولا حرام ولا ايه؟ طبعا حرام. دي كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر. أخرج أبو داود وأحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها ملعون. وأخرج الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا الدبر والحيضة. نحن نهينا أن نأتي المرأة في الدبر ونهينا أن نأتيها في محل الولد وهي حائض أو وهي نفساء. قال ربنا عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتدلوا النساء في المحيط. يعني لا يأتيها في موطن الولد. الدبر محرم على الإطلاق. طيب افرض واحد أتى امرأته في دبره نفسه ضعيف عمل في الجاهل الغبي قول لي عايز تقول فعل هذا ما حكمه؟ يبقى امرأته محرمة عليه. بعد نفسه لقد طلقت. طلقت ايه؟ لا ما طلقت. حرمت عليه لا ما تحرمت. عمل كبيرة. طب الحل ايه؟ يتوب الى الله. بعض اهل العلم قالوا عليه كفارة نصف دينار. وقال بعضهم بل دينار. والدينار ما كان من ذهب. يعني يا حبيبي جنيه الذهب بكام النهاردة؟ ها؟ بكام جنيه الذهب لحظة؟ بكام جنيه الذهب؟ ب600 جنيه دلوقتي. يعني صدق ب600 او بنصف دينار. مش الجنيه بتاعك اللي بيعوه دلوقتي. الدينار هو الذهب. يبقى 300 جنيه. هلا يعني بحسب الطاقة بقى. لكن الشيخ الألباني قال هذا الحديث ضعيف. الحديث اللي أورده أحمد في مسنده عن ابن عباس إنه يصدق بدينار أو بنصف دينار قال هو ضعيف ولا نأمره إلا بالتوبة. الفتوى هنا حسب المستفتي. أنا واحد جاي يقول لي وقعت في اللواء. أقول له حضرتك فين بقى يا حلو؟ المهندسين. ومرتبك كام؟ مرتبي 1000 جنيه. أقول له اتصدق بدينار 600 أو 300. لا ده ساكن في عزة القروض ومش لاقي ياكل اقول له اقلع عن الذنب واندم عليه وتب ولا ترجع اليه. بقيت فائده اخيره، يحرم على الرجل ان ياتي امراته الا ان ياتي امراته في حيضتها او في الدبر. اقول ازاي ربنا بيقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم زي ما انتم عايزين. ان كيف ان شئتم؟ ما تشوف النبي فصل الايه دي ويعرف الايه دي نزلت ليه. الحديث رواه مسلم اللي هو كان يقول من اتى امراته من دبورها في موطن الولد، كلام واضح، من اتى امراته من دبورها في موطن الولد جاء الولد احول. فنزل في الايه فقل انهم كذبوا ان ده مباح، نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. النبي قال ايه؟ قال يعني ان تقبل او تدبر ولكن في صمام واحد، تقبل او تدبر ولكن الاتيان لا يكون الا في موطن الولد في المحل الذي اباحه الله. فلا يفهم جاهل القران على هواه. الى هذا الحد نقف وبه ننتهي، وهذا ما اعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.